الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كلنا نقصر، وأنا إمام والمؤذن كثير الغياب، ورب في اليوم لا وقد يغيب في اليوم، ولا بد أن يتغيب عن المسجد ويظل المسجد بلا أذان ولا من يفتح الباب للجماعة، وإذا أتيت أنا فهل من نصيحة ترى من توجيهها؟ ولقد كان سببا في ترك المسجد لبعض الأئمة قبلي أن المؤذن لا يساعد الإمام لوقوع الحرج مع الجماعة. الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من أخذ شيئا من المال عوضا على عمل معين فإنه مسؤول بين يدي الله عز وجل يوم القيامة عن هذا المال. فأنت أيها المؤذن وأنت أيها الإمام وجميع من يأخذ شيئا من المال على أداء عمل معين، الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا المال، والواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في أمانته. فأنت مؤتمن أمام المسلمين وأمام الله عز وجل وأمام المسلمين وأمام جماعة المسجد وأمام العامة، أنت مؤتمن على الأذان في هذا المسجد، أنت مؤتمن على الإمامة في هذا المسجد، أنت مؤتمن على هذا العمل في المسجد، فلا يجوز لك أن تخون هذه الأمانة. فهذا من خيانة الأمانة إذا لم يوكل على الأذان وكيلا ترضى به الجماعة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه الوظيفة الشرعية العظيمة، فإن الأذان وظيفة شرعية عظيمة. في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد قرر العلماء في أصح قوليهم أن الأذان أفضل من الإمامة، فهي أمانة عظيمة تحملتها بتوقيعك عند الجهات المسؤولة أنك ستتولى الأذان في هذا المسجد. فالواجب عليك أن تتقي الله في المحافظة بالمحافظة على هذا الأذان. ولا نقول لك إنه لن يأتيك شغل ولن يطرأ عليك طارئ، فإننا بشر وعندنا أعمال وصوارف تصرفنا عن أداء الأذان أو الإمامة أحيانا، لكن يجب عليك أن توكل أمينا ثقة يعينك على أداء يكون بدلا عنك ترضاه الجماعة. ويعني أما أن تترك المسجد مقفلا ويأتي الناس إلى المسجد لأداء فريضة الله ولا يجدونه مفتوحا، فإن هذا أمر لا يجوز لك. حتى وإن لم يتكلم عليك أحد إلى الآن، فإن الواجب عليك أن يكون عندك حياء من الله عز وجل يبعثك على ملازمة أداء هذه الأمانة والخوف من الله عز وجل. فاتق الله واخشى الله وراقب الله، فإنك مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة. فالواجب علينا جميعا أئمة ومؤذنين وموظفين في أي قطاع من قطاعات الدولة ومن ثغور المسلمين أن نؤدي أعمالنا على الوجه المطلوب، وإذا حصل تقصير غير مقصود وليس بدائم فهذا أمر لا يخلو منه بشر، لكن على الإنسان أن يقيم عنه وكيلا مرضيا عند الجماعة يؤذن ويفتح المسجد في وقته ويغلق المسجد في وقته. وأما إهمال الأمر فإن هذا في الحقيقة أمر لا يجوز، أمر لا يجوز، والله أعلم.